يا هادي اهدي الخل للصراط المستقيم، واهديني دعوة حق تشفي كل عالي السقيم. جرس القيامة ده قلمني يا مسحور، يوم الحساب المر هيفتكرني المسح. مين يستحق الحرب ومين في النعيم فرحه؟ عرفت ايه الفرق بين عبد عاش مستور وعبد الشيطان فضحه؟